أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة فيلم من بعض الدول من دولة متسمية بالدولة الإسلامية يتكلم عن يوسف عليه السلام ويمثلون فيه نبي الله يعقوب ويوسف وجبريل عليهم السلام. يقول: وأفتى بعض المنتسبين للعلم بجواز مشاهدته، فما حكم ذلك علما أنه يحتوي على موسيقى ونساء؟ أعوذ بالله، هذا نسأل الله العافية. يعني مثل هذه الدول التي تقول إنها إسلامية وهي كاذبة، ليس لها من الإسلام إلا هذه الكلمة التي تضعها الفلان الإسلامية، قوانينها وأحكامها وتصرفاتها كلها بمعزل عن الإسلام. ومن هذا مثل هذه التصرفات الاستخفاف بأنبياء الله سبحانه وتعالى. من هذا الذي ممكن أن يمثل يعقوب عليه السلام أو يوسف عليه السلام؟ من هو هذا؟ وهم فسقة، في الغالب أنهم فسقة فجرة، لكن من ناحية طمع وأيضا إفساد، ليست مجرد طمع، طمع وإفساد لعقائد الناس. ويعني قرنها بالموسيقى، هذا يعني من أقل ما يقال فيها، ما يمثل حتى ولو لم تقترن بموسيقى. فلهم جناب عظيم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، لهم مقام عظيم. فالواجب على دول الإسلام والمجامع الفقهية وعلماء الإسلام المتنفذون أن يتقوا الله ويستنكروا هذا ويشنعوا على هذه الدولة التي سمحت لي. ولا يجوز لنا أن نتداول هذا أو نسمعه أو نحضره، أو ما يجوز بحال من الأحوال، فحتى يغلق هذا الباب. فأنبياء الله لا ينبغي أن تلاك سيرتهم الفسقة يمثلونها، فساق لا يعرفون الإسلام، وقد يكون منهم نصارى وقد يكون منهم من مدمن الخمر والذين لا يعرفون بيوت الله، وهذا الغالب على الممثلين، ما تخفى سيرتهم على الناس، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: أين تعظيم الملائكة الكرام عندما يكتب على لوحة محل بنشر الصافات؟ لا كل هذه للأسف كثرة البلوى بهذه يعني آيات من القرآن الكريم أو أسماء تطلق على محلات تجارية، هذا الحقيقة ينبغي أن ينبه صاحب المحل، قد يكون ساذج، قد يكون بسذاجة، فينبه ويقال لهم: اتق الله، لا ينبغي أن تعنون محلك بشيء من آيات الله سبحانه وتعالى أو الأنبياء أو الملائكة عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: أدركت التشهد الأخير مع الإمام ثم أتى شخص وصلى معي فأنكر علينا بعض الإخوة. لمن الفقهاء من أجازوا أن المسبوقين يأمهم أحدهم، المسبوقون في الصلاة يأمهم، لكن الأولى تركه، لأنه لم يرد عن السلف مع عموم البلوى. الصحابة رضي الله عنهم ورد أنهم ربما لم يدركوا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقضون ما فاتهم كما أمرهم عليه الصلاة والسلام، وما ذكر بحال أن واحد منهم يأمهم. لو صار شيء من هذا لنقل، مما يدل أنه ما كانوا يعملون هذا الشيء، لكن بعض الفقهاء أجازوه وتركوه أولى. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي تريد منع الحمل من أجل أنه بقي لها سنة في الدراسة، وتقول أنها غير متهيئة نفسيا، هل أوافقها؟ إذا كان لفترة مؤقتة وأيضا يطمئن إلى أن ما تتناوله من إيقاف الحمل لا يكون له أعراض ولا يضر بصحتها ولا يكون سبب لقطع الحمل نهائيا، إذا أمن هذا فأرجو أنه لا حرج عليهما، وأنه يتفاهم مع زوجته ما دام فترة مؤقتة مع أمن الأضرار. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقال عند الدعاء في الجنازة للمرأة: أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ الذي يصلي لا حرج، لأن هذا الدعاء ورد في شأن الجميع، فالزوج يدعى أنه يبدل بزوجات خيرا من زوجاته، والزوجة كذلك يدعى أنها تبدل بأزواج خيرا من أزواجها إن كانت تزوجت من أكثر من شخص أو من زوجها، أو الخيرية تنصرف إلى أن زوجها لا شك إذا كان في الجنة فهو خير من حاله في الدنيا لا شك. أحسن الله إليكم. يقول رجل بنى مسجد من تهريب القات فما حكمه؟ ما أدري، لكن يعني قضية يعني تهريب وقات ما أدري والله. أحسن الله إليكم. يقول اليهود والنصارى في عصرنا هل يطلق عليهم أهل الكتاب؟ اللي يظهر في الجملة يطلق عليهم، يعني في الجملة اليهود والنصارى مثل ما يعني، لكن إذا عرف من أفراد أنهم خرجوا حتى عن اليهودية والنصرانية وصاروا علمانيين، وهذا يكثر فيهم، يعني لا يؤمنون بالأديان ولا بالنصرانية ولا باليهودية ولا يعرفون صلواتهم وأحكامهم. فالنصارى اليهود والنصارى المقصود بهم الذين يلتزمون بيهوديتهم ونصرانيتهم ويعملون بأحكامهم. فمثل ما أن المسلمين اللي ينتسبون للإسلام وقد ارتدوا وتزندقوا فمن باب أولى من خرج عن اليهودية والنصرانية وكفر بالأديان كلها، وهذا غالب كثير في الغربيين يكثر فيهم هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما هو توحيد الحاكمية وهل هو من علم التوحيد، وما هو الحل السليم في من يقيم في بلد لا تحكم بالشرع، وما هو الواجب على الأفراد من الشعب الذين يرغبون أن يحكموا شرع الله في هذا البلد؟ توحيد الحاكمية، يعني التوحيد عند أهل العلم يعني تقسيمهم اصطلاحي، فمنهم مثل من يرى أن التوحيد نوعان قسمان ويدرج بعضها ببعض، ومنهم من التقسيم المشهور ثلاث أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية. من أهل العلم من يضيف أيضا توحيد الحاكمية، وقد أشار إلى هذا مفتي المملكة الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته المشهورة في نقده بل وقدحه في القوانين الوضعية وفتواه بأنها كفر وضلال، فذكر توحيد الحاكمية. فتوحيد الحاكمية هو لأن الحاكمية إن الحكم إلا لله، فالحكم لله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا في آيات التفسير كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن من ضلالات أهل الجاهلية كيف أنهم يحكمون بأهوائهم وأمزيجتهم ويحلون ويحرمون. فالصحيح أن هذا من التوحيد إن اعتبرته قسما مستقلا أو هو داخل في مسمى توحيد الألوهية، فهو من الألوهية، ومن يخل بهذا فهو يخل بتوحيد الألوهية. أما ما ابتليت به كثير من بلاد المسلمين، كثير من بلاد المسلمين ابتليت بالقوانين التي ليست من الإسلام في شيء. الزكاة لا تجبى، إنما هي ضرائب وضعوها بحسب أنظمتهم تصاعدية أو بأي طريقة، ويأخذونها من أي قانون أجنبي من قوانين الدول الغربية. وإن أتيت إلى القوانين الاجتماعية وتنظيم المجتمع أو أتيت إلى الجنائية وعقوبة الجنات، فالقتل بعضهم ألغى عقوبة القتل الذي حكم الله به على من استوجبه من قتل عمدا ويقولون هذا بشاعة. الجلد الذي أمر الله به، جلد شارب الخمر، جلد القاذف، جلد الزاني، يقولون هذه بشاعة وهذا كفر وضلال. الذي يقول عن الجلد الذي شرعه الله في حق الزاني البكر أو في حق القاذف أو في حق شارب الخمر ويقول هذه لا تليق بالإنسان كما كتبه بعضهم من أبناء المسلمين، هذا كافر. هذا وأي اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى أعظم. للأسف هذا عام في كثير من بلاد المسلمين، ومع ذلك يريدون العزة. أين هم من العزة؟ والله لن ينالوا من العزة، ولذلك في غيهم يعمهون. انظرهم كيف يتسولون وما يصلون إلى نتيجة، وتلعب عليهم الدول الغربية وتضحك بهم وتسخر منهم لأنهم تركوا شرع الله. فنسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق وأن يعيدهم إلى الحق حتى يعود لهم العز الذي وعدهم الله به، مع أنهم أكثر عدد وعندهم من الإمكانيات ووسائل الحياة الشيء الكثير، مواقع استراتيجية وعدد كثير وسبل التجارة والاقتصاد كثير عندهم، لكن أعماهم الله، نسوا الله فنسيهم، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو اعتقادهم في الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله؟ هل يكفرونه أم ماذا يجب عليهم في هذا الاعتقاد؟ هذا ورد بنص القرآن الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكرنا رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في هذا، وكتبها ويعني قطع بها، وإن كان بعض أهل العلم يعني يتحرج، لكن النص ظاهر ولا إشكال فيه. والعدول عنه نكفر تارك الصلاة. تارك الصلاة كثير من الأئمة يكفرونه بما ورد في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. سبحان الله. طيب، والذي بنص القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا ما تكفر وتكفر ما ورد بالحديث، مع أن دلالة القرآن نص القرآن قطعي ما فيه إشكال، والحديث قد يكون فيه كلام فيه ثبوته. فهذا أمر ابتليت به، لكن علماء الدول الإسلامية عليهم المسؤولية، عليهم أن يتقوا الله ويصدقوا ويناصحوا ولاة الأمور، يناصحوهم بعزم وقوة وحزم وعدم مجاملات. ما أكثر العلماء في بلاد الإسلام وهم على ذلك متخاذلون ويجاملون ويداهنون، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد بعض المشايخ لم يطلبوا العلم على شيخ وطلبوه في بطون الكتب، فهل يقتدى بهم؟ على كل حال، الاقتداء والتأسي بأهل العلم هذا من أفضل وسائل تحصيل العلوم، لكن لا يمنع أنه يأتي من أهل العلم من يفتح الله عليه ويأخذ من بطون الكتب، وقد يكون له أشياء شواذ أو هفوات، وما من عالم إلا وقد يكون له مسائل يعني تؤخذ عليه. يعني حتى كبار العلماء المجتهدون عليهم رحمة الله تجد مسائل استدركت عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: أذن المؤذن قبل الوقت بثلاث دقائق لصلاة المغرب في رمضان، فأفطر أهل القرية، ثم قال لهم المؤذن: عليكم قضاء اليوم، فحصل جدال كثير، فما الصواب؟ هذا المؤذن الله يهديه ورطهم. على كل حال، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول لا قضاء عليهم، وعلى ما ورد في من كلام عمر رضي الله عنه، لكنهم اختلفوا في تفسير كذا، فمنهم من يقول كلمته عليه رضوان الله أنه قال الأمر هين، أي لا حرج، وأنهم لا يقضون هذا اليوم عندما أفطروا وتبين أن الشمس لم تغب، فقالوا كلامه يدل على أنه لا يقضى هذا اليوم. ومنهم من قال بل يقصد أن القضاء هين ونقضي هذا اليوم. فعلى كل حال، من قضى فبها ونعمت، ومن لم يقضي فلا حرج عليه. هذه كم بقي على الأذان؟ يعني هذا الكلام يطول، ذكرنا فيه لأنه يحتاج إلى بسط أكثر. سؤالك، نعم، سؤالك الذي كتبته قبل يجب أن تتحج مع زوجتك. أما قضية الرشوة، إذا كانوا يطلبون رشوة أن تجد جواز 100 ريال ويطلبون 1000، فيتأكد من هذا، يتأكدون، وإذا تحقق تبلغ الجهة أنهم يأخذون أكثر مما ما هو حقيقة. لكن ما ينبغي أن تترك زوجتك تحج لوحدها، حتى ولو دفعوا هذا الشيء، فهم يعني ما دام يعني ألجئوا إليه ودفعوه، الله سبحانه وتعالى يخلف عليهم خير، لكن يجب أن ترافق زوجتك في حجها. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل في بناء المنازل، يقول: يوجد صغار الحمام، يقول لا يقدرون على الطيران، فهل يجوز أن يأخذ هذا الحمام الصغير لينتفع به في الأكل، لأنه لا صاحب له، مع العلم أنه داخل حرم المدينة؟ لا، إذا كان داخل حدود الحرم صحيح أنه لا يجوز الصياد داخل الحرم، فعليك أن تحمل هذه الطيور الصغيرة وتضعها في مكان آمن لا بالنسبة للآدميين ولا بالنسبة للقطط والكلاب، تضعها في مأمن بحيث أنها تطمئن أنه لا يصل إليها أذى، ما يجوز. نعم. ممكن جيت من هنا طيب أذن خلوا اكتبوا غدا إن شاء الله.